بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء